السؤال الثاني في رسالة الأخ صالح عبد اليماني يقول فيه: هل هناك حديث صحيح عن فائدة ماء زمزم وسورة ياسين؟ أفيدونا أفادكم الله. أما ماء زمزم فقد صح فيه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنها مباركة وإنها طعام طعم، خرجه مسلم في صحيحه، زاد أبو داود والشفاء سقم، فهي مباركة وماؤها مبارك كما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: طعام طعم وشفاء سقم، قال إنها مباركة، فهي من أسباب الشفاء مما يتألم منه العبد من الأمراض. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، لكنه حديث ضعفه جمع من أهل العلم وطرقه فيها ضعف، ولكن حديث طعام طعم وشفاء السوق قد يشهد له يشهد له. وبكل حال هذه البيض المباركة فيها خير عظيم، بنص الرسول عليه الصلاة والسلام فهي طعام طعم وشفاء السوق وهي مباركة. وأما سورة ياسين فلا حديث وارد فيها، كلها ضعيفة، والله ولي التوفيق. نعم.